باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يا أيها الابن الرحيم، يا من أحببتنا، يا من بحبك تخلصنا من الهلاك الأبدي، يا من ارتفعت على الصليب لتحمل عقاب خطايانا، أنت يا رب تواضعت لترفعنا، وجعت لتشبعنا، وعطشت لتروينا، وصعدت على الصليب عريانا لتكسونا بثوب برك. أغسلنا بدمك المسفوك من أجل خطايانا، أحينا يا من كسرت شوكة الموت وغلبت الهاوية. من فضلك يا سيد الرب حرر كل مستعبد، وأقم كل ساقط، وقدس كل من يحبك. آمين. لما تعبت انا بين احزاني، جيت ورفعت بايدك حزني، جيت وحنانك ليا ملاني. لما بكيت من جرح في قلبي، لما تعبت انا بين احزاني، جيت ورفعت بايدك حزني، جيت وحنانك ليا ملاني. وحدك انت تغني حياتي، تدي ضمان للعمر الآتي، وتكون أوجاعي وقهاري وياك ربي وهم سرام. وحدك انت تغني حياتي، ضمان للعمر الآتي، وتكون أوجاعي وقهاري وياك ربي وهم سراب. لما الناس كلها نسيتني وسط صعب العمر هناك، جيت تتحنن، جيت حبتني، كل سلامي لقيته معاك. لما الناس كلها نسيتني وسط صعب العمر هناك، جيت تتحنن، جيت حبتني، كل سلامي لقيته معاك. وحدك انت بتغني حياتي، تدي ضمان للعمر الآتي، وتكون أوجاعي وقهاري وياك ربي وهم سراب. وحدك انت تغني حياتي، تدي ضمان للعمر الآتي، وتكون أوجاعي وقهاري وياك ربي وهم سراب. لما لقيتني انا عايش وحدي، بقاسي غربة مليها ألام، جيت بحنان بدلت لي كربي، سابت عمري بنظر سلام. لما لقيتني انا عايش وحدي، بقاسي غربة مليها ألام، جيت بحنان بدلت لي كربي، سابت عمري لنهر سلام وحدك انت تغني حياتي تدي ضمان للعمر الآتي وتكون أوجاعي وأغاطي وياك ربي وهم سراب وحدك انت تغني حياتي تدي ضمان للعمر الآتي وتكون أوجاعي وأغاطي وياك ربي وهم سراب لما كتير جرحوني بشدة ودموع امتزجت بأنيني حضنك كان يملاني بقوة ترجع تاني انت وتحيني لما كتير جرحوني بشدة ودموع امتزجت بأنيني حضنك كان يملاني بقوة ترجع تاني انت وتحيني وحدك انت بتغني حياتي تدي ضمان للعمر الآتي وتكون أوجاعي وأغاضي وياك ربي وهم سراب وحدك انت بتغني حياتي تدي ضمان للعمر الآتي وتكون أوجاعي وأغاضي وياك ربي وهم سراب.